وبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. وقد قلت لكم إن العلماء خاضوا خوضا طويلا في بيان الوجه الذي منه تعديل قل هو الله أحد ثلث القرآن. فقال الطائفة تعديل قل هو الله أحد ثلث القرآن في الثواب، يعني أن ثواب قل هو الله أحد يعديل ثواب ثلث القرآن. وهذا مشكل يشكل عليه ما رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثواب حروف القرآن هو لا فرق في ذلك بين قل هو الله أحد وغيرها. قال الطائفة ذاك الرجل الذي كان يكررها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعديل ثلث القرآن، بلغ في تكراره لحروفها وكلماتها قدر ثلث كلمات القرآن وثلثها، قدر ثلث كلمات القرآن وحروفه، يعني كرر السورة فكان جملة ما كرره هو من الحروف والكلمات قدر ثلث القرآن. وهذا في غاية البعد، ويبعده ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا يا رسول الله وكيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ولم يخبر النبي، لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرارا لها. قال بعضهم تعديل ثلث القرآن من حيث موضوعها، مواضع القرآن ثلاثة: عقائد وأحكام وأخبار، وهي جمعت العقائد. فإن سورة الإخلاص قل هو الله أحد على وجازتها جمعت أصول العقائد الإسلامية، وردت على أصول أهل الملل، أصول الملل المعروفة. فعندما يقول ربنا قل هو الله، هذا يتضمن إثبات وجود ربنا سبحانه، وفي ذلك رد على الدهريين الذين ينفون وجود الإله. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد يثبت وحدانيته، ففيه رد على المشركين الذين لم يعبدوا الله أصلا وعبدوا غيره من الآلهة، من أمثال مشركي اليونان ومجوس فارس وبعض مشركي العرب من عبدة الكواكب كأمثال أهل سبأ. قل هو الله أحد. الله الصمد، أي هو سبحانه الذي يصمد إليه في الأمور، يقصد في الأمور كلها، لا يصمد إلى غيره في حاجة يتطلبها خلقه. وهذا قالوا فيه رد على أكثر المشركين من العرب الذين كانوا يثبتون وجود الله ويقرون بأنه الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن مع ذلك يعبدون غيره أيضا. وكان في كما كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يثبتون له الشريك. فهذا الله الصمد فيه رد على هؤلاء، لم يلد ولم يولد فيه رد على أهل الملل القائلين بأن لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وجعلوا له الصاحبة وجعلوا له الولد، تعالى ربنا عن ذلك. فلم يلد ولم يولد فيه الرد على هؤلاء، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفؤان أحد، ولم يكن له كفؤان أحد، ولم يكن له كفؤان أحد. قراءة فيه رد على أهل الكتاب، أهل الكتابين الذين جعلوا صف، جعلوا لربنا سبحانه صفة الخلق، ومن ثم قالوا في كتبهم إن ربنا سبحانه صارع بعد خلقه، صارع ربنا سبحانه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، صارع ربنا يعقوب عليه السلام، تصارع بالأيدي وغلب يعقوب ربنا سبحانه. ومن تضحكون، وهذا شوف سبحان الله، مع أنه يضحك، ما أقول يضحك الطلبة ويضحك العقلاء، يضحك عجائز نيسابور، ويضحك، يوشك أن يضحك الطفل في المهد. شاء ربنا سبحانه يصارع يعقوب، ثم ربنا خلق يعقوب ويصارع يعقوب ويغلب من يعقوب، ولذلك قالوا سمي إسرائيل، إسرائيل أي غالب، إيل، إيل هو الله تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلم يكن له كفؤا أحد، فيه رد على كذا على هؤلاء. فقالوا فهذه السورة على وجازتها تضمنت أصول عقائدنا والرد على أهل الملل، فهي ثلث القرآن من هذه الحيثية. وهذا أيضا مشكل، يشكل عليه أن في كتاب ربنا سبحانه آيات هي أطول من سورة البقرة، من سورة الإخلاص، وليس لها موضوع إلا العقائد، مثل آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات إلى آخرها، كمثل أواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، عالم الغيب، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الآيات. وهاتين الآيتان أطول من سورة قل هو الله أحد، ومع ذلك وموضوعهما العقائد، ومع ذلك لم توصف آية منهما أنها تعديل ثلث القرآن. قالت طائفة تعديل هذه، تعديل ثلث القرآن عند من لا يحفظ غيرها وهو عاجز عن حفظ غيرها، هذا عنده تعديل ثلث القرآن، وهذا بعيد لأنه لا دليل عليه. قال بعضهم هي ثوابها مضاعفا يعدل ثلث القرآن غير مضاعف من دون تضعيف. وأنا قلت لكم خاضوا خوضا طويلا في هذا، قيل غير هذا من الأوجه، وأنتم ترون أن هذه الأوجه التي ذكرت لكم وقيسوا عليها غيرها مما لم أذكره لكم لا يخلو وجه منها من إشكال يقدح فيه أو إراد يرد عليه. ولعله لذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله السكوت في هذه المسألة وشبهها أفضل من الكلام عليها وأسلم. ومن هنا تعلمون أن الناس الذين يقولون أقرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد فكأني ختمت القرآن، هذا من الغلط الفاضح البين. وقد تستغربون أن العتبي في مستخرجته ذكر أن مالكا سئل عن الرجل يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الواحدة مرارا، فقال فكره مالك ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. قال محمد بن رشد يبين كلام مالك حتى لا يعترض عليه بها، هو الصحابي يرددها والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه كما يقول المستعجل. قال محمد بن رشد كره مالك لحافظ القرآن أن يكرر قل هو الله أحد في السورة في الركعة مرارا خشية أن يراه غيره فيعتقد أن ثواب قراءة القرآن كله يعدل ثواب قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات تأولا لقوله صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. قال ابن رشد لأن ليس ذلك معناها عند العلماء، إذ لو كان ذلك معناها عندهم ليس ذلك معناه أي الحديث، إذ لو كان ذلك معناه عندهم لاقتصروا على قول هو الله أحد في صلواتهم ولم يقرأوا فيها بالسور الطوال. لماذا سيقرأوا السورة الطويلة إذا كانت السورة الطويلة ومثلها معها هي أدون من قل هو الله أحد في الأجر، إذ تلك تعديل ثلث القرآن. قالوا لو كان ذلك معناها عندهم لاقتصروا عليها في صلواتهم بدل السور الطوال، ولا كرروها في فرائضهم وفي نوافلهم، ولا اقتصروا عليها في تلاوتهم ولم يفعلوا ذلك، فدل على أن ذلك ليس معنى، ليس الحديث على ذلك المعنى عندهم. قال وقد أجمعوا على أن ثواب من قرأ قل هو الله أحد في ركعة لا يساوي ثواب من قرأ القرآن في ركعة، وهذا بين. نعم.